بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، عثوا الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ من حيث انتهينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. قال: باب شرائط النكاح. قال: فصل. وإن خرج أحدهما عن أهلية العقد بجنون أو إغماء أو موت قبل القبول بطل. يعني المؤلف يتكلم رحمه الله تعالى عما يتعلق بالإجاب والقبول، وعرفنا أن الإجابة يصدر من الولي، وأن القبول يصدر من الزوج أو وكيله. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ربما يصدر الإجاب من الولي، ولكن قبل أن يتقبل ذلك يصدر القبول من الزوج أو من ناب عنه في ذلك، يكون قد أصابه شيء، أصابه عارض من جنون أو موت أو إغماء. هل يبقى ذلك العقد صحيحا؟ الجواب: لا، لا يتم، فهو عقد باطل لعدم وجود الركن الثاني. لأننا ذكرنا أن النكاح له أركان، الركنان الأولان هما الزوج والزوجة، والثاني والثالث الإجاب والقبول، فلا بد من توفر ذلك. فإذا جن أحدهما أو مات أو أغمي عليه، حينئذ لا يكون العقد صحيحا ولا نافذا. قال: وإن خرج أحدهما عن أهلية العقد بجنون أو إغماء أو موت قبل القبول بطل، لأنه لم ينعقد، فبطل بهذه المعاني كإيجاب البيع. كالحال بالنسبة للبيع، لو أن شخصا ذهب ليشتري سلعة ثم إنه سام فوافق البائع، ولكن قبل أن يتم البيع والقبض جن المشتري، حينئذ لا يعتبر العقد نافذا. قال رحمه الله: وجه الشبه بينهما أن هذا عقد معاوضة وذاك عقد معاوضة، فيلحق هذا بالآخر. قال رحمه الله: ومتى عقد النكاح هازلا، يعني لاعبا غير جاد، يعني غير الجاد يسمى لاعبا أو يسمى هازلا، هازل يعني يمزح كما يقولون. نعم. قال: ومتى عقد النكاح هازلا أو تلجئة صح. أو تلجئة يعني أكره على ذلك، ألجئ إلى ذلك الشيء. فهل يعتبر النكاح صحيحا في هذه الحالة؟ يعني قال له شخص: زوجتك ابنتي، فقال: قبلت الزواج، وهو هازل يلعب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يعتبر النكاح العقد صحيحا لازما. لماذا؟ لأنه سيورد الحديث الصحيح. قال: صح لأن النبي، أو تلجئة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة. ثلاث، انظروا، ولذلك الإنسان لا يتساهل في أمر الطلاق، يظنه أمرا سهلا يعني يلعب بالطلاق. لا، الطلاق متى ما نطقت بكلمة الطاء واللام والقاف خلاص وقع الطلاق. إذن الطلاق والنكاح والرجعة، وفي بعض الروايات الطلاق والنكاح والعتاق، هذه كلها الأمور الأربعة تنفذ سواء كان الإنسان جادا أو كان هازلا، فمن يطلق ويقول أنا قصدت اللعب أو المزح هذا لا يفيده، يقع ذلك. وكذلك لو كان يمازح أخاه فقال أعتقت عبدي أو حررته يقع ذلك. كذلك لو قال راجعت زوجتي تحصل الرجعة حتى وإن قال أنا غير جاد. نعم. قال ثلاث جدهن. نعم. يعني كما قلنا مكره على ذلك، ملزم، ألجأه الأمر إلى ذلك الفعل، يعني ألجأ إليه. نعم. نعم. لا ليس محل اتفاق، ليس محل اتفاق. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة. رواه الترمذي. وقال لأن الكلام أيها الإخوة حول التلجأ يطول، فيه كلام كثير حول الإكراه يفصل العلماء فيه، فيه إكراه يقع وفيه إكراه لا يقع، هذا فيه تفصيل، وأنا كم مرة أشرت إلى مثل هذا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. وفي الكفاءة رواية. الآن دخلنا موضوعا عاما في الكفاءة في النكاح، هل الكفاءة شرط في النكاح أو لا؟ نحن أيها الإخوة عندما ننظر في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فجعل كتاب الله عز وجل المحك والمقياس إنما هي التقوى، وقال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة. إذن فإنما أداة حصر والمؤمنون إخوة جملة اسمية، فيدخل في مسمها كل من يحمل اسم الإيمان قولا وعقيدة. ويقول سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فلم يفرق بين حر وعبد ولا بين صاحب صنعة وغيره، ولكنه ذكر أنهم كلهم يجتمعون ويستظلون تحت دوحة واحدة ألا وهي الإيمان. ويقول سبحانه وتعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، بعضكم من بعض، إذن الكل سواسية. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب. إذن من آدم ماذا؟ وآدم خلق من تراب، وأيضا خلقت ماذا؟ من ضلعه حواء، ثم حصل الإنجاب. وآدم في الأصل ماذا؟ خلق من تراب. خلقتني من نار وخلقته من طين، يقول إبليس. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضة زوجوا أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه، وهو كان رجلا ماذا؟ حجاما كما سيأتي الكلام. وأدلة كثيرة أوردها المؤلف رحمه الله تعالى وسنعلق عليها وربما نضيف، لكن يهمنا هنا أيها الإخوة أننا إذا نظرنا في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل وفي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في سنة رسول الله القولية أو الفعلية أو الإقرار، نجد حقيقة أن المقياس إنما هو التقوى. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن أوليائي المتقون حيث كانوا وأين كانوا. إن لما قيل آل فلان وغير قال عليه الصلاة والسلام إن أوليائي المتقون حيث كانوا وأين كانوا، المسلم وأخو المسلم، كان في أقصى الدنيا في أمريكا أو في الصين أو في أفريقيا أو في مكان، الكل يلتقي تحت لواء لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه هي الكلمة أيها الإخوة لتجمع المؤمنين، وهي التي ترون أننا نرتبط بها برباط واحد واصطبغنا فيها بصبغة واحدة. وقد ترون المؤمنين عندما يتجمعون في موسم الحج يأتون من بلاد شتى وأماكن بعيدة، يجوبون الأقطار ويقطعون الفيافي والقفار، كلهم جاءوا ليؤدوا ركنا واحدا، وكل المؤمنين يتجهون نحو قبلة واحدة. ذلكم هو الرباط الوثيق الذي يربط بينهم، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه مقدمة بسيطة لنرى هل الكفاءة مشروطة؟ هل مثلا يفرق بين ماذا؟ الحر بين العربي وغير العربي؟ هل يفرق بين العربي وبين القرشي؟ هل يفرق بين الفقير والغني؟ هل يفرق أيضا بين صاحب الصنعة ذات القيمة وبين صاحب الصنعة التي يعبرون عنها بأنها دنيئة أو منحطة أو نازلة؟ هل تلكم الأمور وغيرها مما سيذكره المؤلف لها تأثير؟ نستمع إلى ما قاله المؤلف ثم بعد ذلك نحاول أن نبين ذلك ونوضحه أكثر للحاجة إليه. قال رحمه الله: وفي الكفاءة روايتان، يعني وفي الكفاية روايان، يعني الكفر روايتان عن الإمام أحمد. نعم. إحداهما هي شرط لصحة النكاح، يعني الرواية الأولى أن الكفاءة شرط، والمراد بالكفاء هو التكافؤ بين الزوج والزوجة، يعني يتفقان مثلا في الحرية في اليسار، ما يكون الزوج مثلا تكون هذه من أسرة غنية والزوج يكون من أسرة فقيرة، كذلك الصنعة ما تكون صنعة الزوج مثلا رديئة كما يقولون تحط به وتؤثر على سمعة الأسرة، هذا الذي يذكره العلماء. الآن سنرى قول المؤلف ثم نقف على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام، ولا شك بأن الفصل والحجة إنما هي بما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: إحداهما هي شرط لصحة النكاح. إذن الرواية الأولى عن الإمام أحمد أن الكفاءة شرط لصحة النكاح، فلا بد من التكافؤ بين الزوجين. سيأتي الكلام عن الكفاءة بعد ذلك في فصل يذكره المؤلف. نعم. قال رحمه الله: إحداهما هي شرط لصحة النكاح، فإذا فاتت لم يصح. فإذا لم تتحقق الكفاءة لم يصح النكاح، لأننا إذا قلنا بأنها شرط في صحته ولم يحصل تكافؤ بين الزوجين إذن النكاح غير صحيح. لكن هل الكفاءة شرط؟ نعم. قال: فإذا فاتت لم يصح وإن رضوا به. وإن رضوا به، يعني حتى لو رضي ماذا الأولياء بذلك لا يصح، لأنه لم يتحقق شرط الكفاءة. قال: لما روى الدارقطني رحمه الله بإسناده عن جابر رضي الله عنه وأرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينكح النساء إلا الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء. وفي بعض الروايات: ألا لا يزوج النساء، لا تزوج النساء إلا بالأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء. هذا حديث ضعيف من أول المقام، حديث ضعيف غير صالح للاحتجاج به. نعم. وقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: لأمنعن فروج ذوي الأحساب إلا من الأكفاء. إلا من الأكفاء، هذا الأثر أيضا ضعيف لم يصح عن عمر رضي الله عنه. إذن حجة القول الأول هو أن دليل ذلك أو دليل تلك الرواية ضعيفة. قال رحمه الله: ولأنه تصرف يتضرر به من لم يرضى به فلم يصح. هم يقولون يتضرر به لأن الإنسان قالوا يعير بذلك، أنت زوجت ابنتك على حائك على دباغ يدبغ الجلود، على مثلا حداد على مثلا، لكن انظر البنا يرونه وظيفة شريفة، يعني الذي يبني وظيفة. والآن ترون بعض الصناعات تقدمت على البنا، الآن ربما الذي يشتغل في البناء يرونه أقل، وهذه حقيقة لها علاقة بالعرف وبعادات الناس. نعم. قال: ولأنه تصرف يتضرر به من لم يرضى به فلم يصح. يعني يتضرر به من لا يرضى به، يعني من كلام الناس. يعني ترون قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا، فما اعتذارك من قول إذا قيل. يقولون بعض الناس يتهوى، بعض الناس لا يهمه، يعني بعض الناس لا يهمه، ما دام يعمل شيئا في مرضات الله لو أطبق أهل الأرض فلا يهمه قولهم ولا يتأثر به، لكن متى يتألم ومتى يجزع ومتى يقطر قلبه حزنا ولوعة؟ إذا أحس بأنه وقع في معصية الله سبحانه وتعالى، هذا هو المؤمن. نعم. قال: فلم يصح كما لو زوجها وليها بغير رضاها. يعني قاسوا ذا على ذا. نعم. كل هذا سيأتي فلا تعجل في الفصل الثاني حتى لا نكرر. نعم. قال: والثانية ليست شرطا. والثانية ليست شرطا، وهو أيضا رأي الأئمة الثلاثة. ليس معنى هذا أن الأئمة الثلاثة لا يشترطون، لا، ولكن ليست شرطا عندهم. نعم. قال: والثانية ليست شرطا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوج زيدا مولاه ابنة عمته زينب. زيد هذا هو زيد بن حارثة، وتعلمون بأنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسامة ابنه، أسامة بن زيد أيضا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو من الموالي، ومع ذلك زوجه زينب، هي عربية من قريش، وهو ماذا؟ ليس بعربي، مولى من الموالي. إذن هذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجه بابن عمته. نعم. قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوج زيدا مولاه ابنة عمته زينب بنت جحش رضي الله عنه. هذه التي بعد ذلك، ثم تزوجها بعد ذلك لما طلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي المشار إليها في قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. كانوا في الجاهلية أيها الإخوة للإنسان أن يتبنى غيره، فكان قد تبناه رسول الله، فلما نزل قول الله تعالى: ادعوهم لآبائهم عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين، انتهى التبني، كما في قصة سالم التي ستأتي أيضا. قال: وزوج أسامة فاطمة. كيف زوج أسامة بن زيد؟ يعني أسامة بن زيد بن حارثة، وتعلمون قصته، والكلام الذي قيل فيهما كثيرا، هل هو ابن لزيد؟ وسبب ذلك هو اختلاف اللون، ولذلك لما دخل المدلج على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زيد وابنه ماذا أسامة نائما وقد بدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. ماذا كان حصل للرسول؟ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام إذا سر تبرق أسارير وجهه، يرى النور في وجهه عليه الصلاة والسلام. فدخل على عائشة وهو في غاية السرور والفرح، فأخبرها بما قال المدلج، لأن هذا رفع تلك الأوهام والشكوك والظنون والحدس الذي كان يتكلم به بعض ضعفاء الإيمان، فقطعت جهيزة قول كل خطيب. فلما جاءت فاطمة بنت قيس، لما زوجها كما هو معلوم، لما طلقها زوجها كان في سفر إلى اليمن وأرسل وكيله بشعير سخطته، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ليس لك عليه نفقة. ثم قال: اعتدي عند أم شريك. ثم قال: تلك امرأة يرشاها أصحابي، اعتدي عند ابن مكتوم فإنه رجل نعمة تضعين ثيابك عنده، فإذا انقضت عدتك فأعلميني. فإذا انقضت عدتك يعني فأخبريني بذلك. فلما انقضت عدتها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت خطبني معاوية. وماذا؟ وأبو جهم. هنا خطبني معاوية وأبو جهم وأيضا أسامة بن زيد. فقال الرسول هي جاءت ناصعة مستنصعة تستشير رسول الله. قال أما معاوية فرجل صعلوك لا مال له. هذا من الحجة اللي يحتج بها الذين يشترطون اليسار الغنى، يقولون الرسول رد معاوية ولم يذكر سببا إلا أنه صعلوك يعني لا مال له، هذا الذي أصبح خليفة. ثم بعد ذلك وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، وفي رواية لا يضع عصاه عن عاتقه، انكحي أسامة بن زيد. فكرهت ذلك، ثم قال لها عليه الصلاة والسلام انكحي أسامة، فنكحته فاغتبطت. الشاهد أنه قدم ماذا؟ أسامة على أبي جهم وعلى معاوية، معاوية بن أبي سفيان من بني أمية من قريش. إذن الرسول زوجها بمن؟ زوجها بأسامة بن زيد وهو مولى. إذن هذا دليل على أن الكفاءة ليست شرطا. كذلك أيضا أيها الأخوة من الأدلة نضيفها كما جاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا في نفر بأصحابه، فمر رجلا من كبار الناس، يعني من يقولون من أهل الشرف من أشراف الناس، مر رجل من أشراف الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وفي رواية قال لأحد الحاضرين ما تقولون، وفي رواية ما تقول في هذا، قالوا حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع إليه. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء رجل من فقراء المؤمنين فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يستمع. ماذا قال رسول الله؟ قال هذا خير من ملء الأرض مثل هذا، يعني مثل الآخر. إذا رأيتم أيها الإخوة، وقال عليه الصلاة والسلام إن أوليائي المتقون حيث كانوا وأين كانوا، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. نعم. قال وزوج أسامة فاطمة بنت قيس رضي الله عنهما الفهرية القرشية، رواه مسلم رحمه. يعني زواجها مولى. نعم. وقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها إن أبا حذيفة تبنى سالبا وأنكحه ابنة أخيه هندا بنت الوليد. أولا أبو حذيفة هذا ممن شهد بدرا، والوليد هذا أخوه، لكن شتان بينهما كما قال الله تعالى فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أخوه الوليد قتل مع صناديد قريش يوم بدر، وأبو حذيفة بلا شك كان مؤمنا من المؤمنين، فأبو حذيفة كان هو ولي ابنة أخيه التي اسمها هند ابنة الوليد، فزوجها من سالما الذي قال الرسول في أرضع سالما تحرم. من هو سالم هذا؟ كان مولى لامرأة من الأنصار، مولى لامرأة من الأنصار، زوجه أبو حذيفة ماذا؟ ابنة أخيه، وهم ماذا؟ من أكابر قريش. ما منعه ذلك؟ ولم يعترض على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نجد أن بلالا رضي الله عنه تزوج أخت عبد الرحمن بن عوف، أخت عبد الرحمن بن عوف أحد المشهود لهم بالجنة الصحابي الجليل، بلال تزوج أخته. إذن ومن الذي كان يصدع في الأذان مع وجود القرشيين؟ هو بلال رضي الله تعالى عنه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع صوته في الجنة، سمع أذانه. إذن أيها الإخوة الإسلام لا يفرق بين كبير ولا صغير، ولا بين عربي ذي نسب وغير ذي نسب، إنما التفرق إنما هي بالتقوى. نعم. قال وأنكحوا قال وقالت عائشة رضي الله عنها إن أبا حذيفة تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه هندا بنت هند بنت الوليد ابن عتبة ابن ربيعة أخرجه البخاري رحمه الله. كل هذه أحاديث صحيحة كما ترون، يعني رأيتم الرأي الأول أدلة ضعيفة، بينما هنا أدلة كثيرة لم يرد المؤلف إلا جزءا منها، ونحن أضفنا شيء وستأتي أيضا أدلة أخرى. نعم. قال رحمه الله: لكن إن لم ترضى المرأة ولم يرضى بعض الأولياء ففيه. أولا أيها الأخوة، نحن لا نقول بأنه لا بد أن يزوج المولى، من حقه ألا يزوج، لكن الكلام هنا أهو شرط بحيث لو زوج مولى من الموالي أو عبد لا يصح الزواج؟ هو الكلام يدور حول هذا الموضوع، يصح أو لا؟ نعم. قال: لكن إن لم ترضى المرأة ولم يرضى بعض الأولياء ففيه روايتان، إحداهما العقد باطل لأن الكفاءة حقهم تصرف فيه، لأن الكفاءة حقهم تصرف فيه بغير رضاهم فلم يصح كتصرف الفضولي. العلماء بعضهم قال يعني إذا لم يرضى من حقهم أن يفسخوا ذلك النكاح، مثلا زوج الأب والإخوة لم يرضوا ولم يقل يلحقنا عار، هكذا قالوا. نعم. قال: والثاني يصح ولمن لم يرضى الفسخ، فلو زوج الأب بغير الكفي فرضيت البنت كان للإخوة الفسخ، لأنه ولي في حال يلحقه العار بفقد الكفاءة فملك الفسخ. قال: لأنه ولي في حال، هذا عار زائل في الحقيقة، أما العار الذي يلحق الإنسان هو أن يرتكب ذنب من الذنوب وجريبة من الجرائم، هذا التي يعير بها الإنسان، وهي التي بها في الحقيقة يسقط قدره وقيمته بين الناس، فما نفع أبا لهب وما ضر بلالا ولا صهيبا الرومي. نعم. قال: لأنه ولي في حال يلحقه العار بفقد الكفاءة فملك الفسخ كالمتساويين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والكفء ذو الدين والمصلحة. الآن جينا للكفر، من هو الكفر؟ أولا الإمام مالك رحمه الله تعالى رأيه أظهر الروايتين عنه، بل هي التي حررها ابن عبد البر، ويرى أنها هي مذهب مالك. قال: الكفاءة هي الدين. ماذا؟ الكفاءة الدين ولا غيرها. للإمام مالك أو للمالكية رواية أخرى يقولون هي الدين والحرية والخلو من العيوب، أما العيوب هذه الكل متفقون عليها في الحقيقة، لكن بعضهم يخرجها عن موضوع ماذا؟ قضية الكفاءة. إذن الإمام مالك قوله المعروف، بل ابن عبد البر يرى أن هذا هو قوله الحق، وهو بلا شك هو ظاهر القولين، يعني ظاهر الروايتين على الإمام مالك. ابن عبد البر حرر ذلك ويرى أن هذا هو قول مالك، أن الكفاءة هي الدين. الرواية الأخرى يضاف إلى ذلك إلى الدين الحرية وماذا؟ والسلامة من العيوب. ليست العيوب عموما، العيوب اللي يقولون المنفرة. ما هي العيوب المنفرة؟ الجذام، البرص، الجنون، وكذلك إذا يلحقون بها العنة يكون الرجل عنينا لا يستطيع ماذا؟ أن يجامع امرأته. هذه نقدم بها حتى تكون معروفة لديكم. ناتي بعد ذلك إلى مذهب الإمام أبي حنيفة وأحمد في الرواية التي ذكرها المؤلف، قالوا الكفاءة هي الدين والنسب، وأحيانا يقولون الحسب، ويقصدون بالنسب بعضهم يقيده بالنسب وبعضهم يضيف إليه المنصب، يضيف إليه أيضا المنصب. الإمام أحمد له رواية أخرى: الدين والنسب أو الحسب، كلها أيها تضع فوذا، يضاف إليها الحرية والصناعة واليسار، فتكون خمسة. ما مذهب الإمام الشافعي؟ له رواية كالإمام مالك، الكفاءة هي الدين، هي الدين. له رأي آخر كالإمام أحمد في الرواية الأخرى، ويضاف إليها أيضا الخلو من العيوب المنفرة. إذن عند مالك لو اختصرنا الآراء نقول كل الأئمة اتفقوا على الدين واختلفوا فيما عدا ذلك، إذن الدين ماذا؟ شرط عند كافة العلماء، لأن الله تعالى يقول: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فلا يمكن أن يسوى مؤمن عفيف بفاجر، لا يمكن أن يكون كذلك، لأن الله تعالى فرق بينهما. وأيضا كما رأيتم الحديث الذي ذكرته قبل قليل عندما قال رسول الله: هو خير من ملء الأرض مثل هذا، يعني ذاك الشريف الكبير ماذا ينفعه، لكن هذا من فقراء المؤمنين، إذا كان تقيا نقيا ذلك هو الذي يرفعه. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نادى: يا بني بياضة، ماذا أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه، يعني زوجوا وتزوجوا منه، وكان حجاما. إذن المراد هنا، عرفنا الآن أن الدين الكفاءة، الدين متفق عليها بين الأئمة، بعضهم يضيف إليها الحرية والخلو من العيوب، وبعضهم يضيف إليها الحرية والنسب وكذلك اليسار والصنعة، ما تكون صنعته رديئة يعني يعير بها، وبعضهم يضيف إلى ذلك الخلو من العيوب التي منفرة، يعني إنسان يقول يتزوج مثلا، تتزوج المرأة رجلا أبرص أو أجذم، أو مثلا مشلول أو غير ذلك، بعضهم يرى مثل هذه الأشياء أنه ينبغي ماذا؟ أن تفرق. نعم نعم، أنا قلت لكم الشافعي رأيه قريب من الرواية الثانية للإمام أحمد التي هي الدين والنسب والحرية والصناعة، وفي اليسار عنده خلاف، يعني أصحابه ليس متفقين على قضية اليسار، لكنه يضيف شرطا سادسا وهو الخلو من العيوب المنفرة. قال رحمه الله: والكفء ذو الدين والمنصب. هذا هي الرواية الأولى عند الإمام، وهذا هو مذهب أبي حنيفة، الكفء ذو الدين والمنصب، وليس ذلك مسلم عند الحنفية. الحنفية بعضهم يضيف أيضا الصنعة، ويضيف أيضا مع ذلك أيضا اليسار، ولكنهم لا يشترطون ماذا؟ الخلو من العيوب، لا ينصون على أنها شرط. بعض الحنفية كأتباع الإمام أبي حنيفة يقول لا يشترط الدين، وهم الذين شدوا في هذه، الإمام لم يشد رحمه الله، الإمام مع إخوانه الأئمة الأربعة يرى اشتراط الدين، لكن بعض الحنفية قال، أحد أصحاب الإمام أبي حنيفة قال لا يشترط، يصح أن يزوج الفاسق، وهذه فيها تفصيل. نعم. قال: فلا يكون الفاسق كفءا لعفيفة. هذا لا شك فيه، لا يكون الفاسق كفءا لعفيفة، لأنه مردود الشهادة والرواية غير مأمون على النفس والمال، لأنه إنسان رذيل انحط قدره بماذا؟ بفعل ماذا؟ الفسق. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يرتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. نعم. قال: ولا يكون المولى والعجمي. نعم. كفءا مردود، يعني عليه، ومرذول رذيل يعني منحط من الرذالة. نعم. قال: ولا يكون المولى والعجمي كفءا لعربية، لما ذكرنا من قول عمر رضي الله عنه. هذا الذي مر بذلك: لا تزوج النساء إلا الأكفى، وقد علقنا ذلك وبينا ماذا المراد منه. نعم. وقال سلمان لجرير رضي الله عنهما: إنكم معشر العرب لا نتقدم في صلاتكم ولا ننكح نساءكم، إن الله فضلكم علينا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وجعله فيكم. قال رحمه الله يعني هذا يريد المفاضلة. المفاضلة شيء، لكن كونه ليس بكف شيء آخر، يعني كونهم يقدرون العرب أو يحترمونهم هذه مسائل أخرى. يعني أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، كما أننا ننزل العالم غير الجاهل، والكبير يختلف عن الصغير، وهكذا أيها الإخوة. فالناس لهم منازل، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، لكن المراد هنا وجود هذا الشيء، هل هو مانع؟ قال رحمه الله: والعرب بعضهم لبعض أكفاء. والعرب بعضهم لبعض أكفاء، أيضا جاء في قصة ماذا سلمان الفارسي، أن رسول الله يعني أمره أن يذهب إلى بيت من بيوت الأنصار ليخطب منه، فكأنهم ردوه، فكأنه قال: لو كنت أعلم لما ذهبت. فلما علموا بأن الذي أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجوه، حتى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يعام في ذلك. إذن أيها الإخوة، الرسول منهجه الذي سار عليه هو عدم التفرقة، فالناس كلهم لبعض أكفى، والعرب بعضهم لبعض أكفى كما سيذكر المؤلف. قال: والعرب بعضهم لبعض أكفى، والعجم بعضهم لبعض أكفى، لأن المقداد ابن الأسود الكندي تزوج ضباعة ابنة الزبير ابنة عمة الرسول. نقف هنا. ضباعة ابنة الزبير، ليس المراد هذا الزبير بن العوام، وإنما هو الزبير بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال عم رسول الله، وفي بعض الروايات ابنة عم رسول الله، وهذا في البخاري. إذن المراد بالزبير هنا، أكتبه، هو الزبير ابن عبد المطلب وليس الزبير ابن العوام. نعم. قال: تزوج ضباعة ابنة الزبير، وهذا التي جاءت إلى رسول الله شاكية، التي ذكرت بأنها شاكية بالنسبة للحج، مرت في الحج. نعم. ابنة عمتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بعضها ابنة عمة وفي بعضها ابنة عم، أي عم رسول الله. قال: لأن المقداد بن الأسود الكندي تزوج ضباعة ابنة الزبير عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج أبو بكر أخته للأشعث بن قيس الكندي، وزوج علي ابنته أم كلثوم عمر بن الخطاب. فعمر من بني فهير، وهذا من القريش، يعني من بني هاشم علي بن أبي طالب، ومع ذلك زوجه. وكانت العلة التي رغب فيها عمر أن يتزوج أنه رغب أن يتزوج من بني هاشم. نعم. والأدلة كثيرة جدا على هذا الأمر. نعم. قال: وزوج علي ابنته أم كلثوم عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع. قال: وعنه رحمه الله أن غير قريش لا يكافئهم. بعضهم يرى أن غير قريش لا يكافئ قريشا. نعم. وغير بني هاشم لا يكافئهم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ولكن أنتم رأيتم في الأمثل التي مضت في قصة ضباعة ماذا ابنتها، يعني رأيتم ما يدل على الرسول قال ذلك، لكن هل قال لا يزوج؟ القرشي لا يتزوج إلا قرشية، والقرشية لا يتزوجها إلا قرشي، ما فعله رسول الله يخالف ذلك. إذن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها عامة، الميزان فيها هو التقوى، فسواء كان مولى أو كان عربيا أو كان من قريش أو كان من بني هاشم، فالذي كلهم يلتقون إذا كان تقيا فينبغي أن يكون هذا هو المقياس الدقيق في هذه المسألة. وقد رأيتم ماذا ذلكم الحائك الحجام الذي تقدم ماذا إلى ماذا الأنصار، وقال الرسول: أنكحوا وانكحوا إليه، ومرت بنا يعني عدة أدلة في هذا المقام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبلال تزوج أخت عبد الرحمن بن عوف قال المصنف رحمه الله تعالى: واختلفت الرواية في ثلاثة أمور. اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في أمور ثلاثة التي هي ذكرت في الرواية الأخرى: الحرية واليسار والصناعة أو الصنعة. أحدها الحرية. الحرية عرفتم الآن لما أنا أمليت عليكم، والحرية ليس شرطا عند الإمام مالك في ظاهر مذهبه، وليست إذا شرطا عند الشافعي في رواية، وهي شرط ماذا؟ وليست شرطا أيضا عند أبي حنيفة في رواية، ولكن الأئمة الثلاثة لهم رواية أخرى مع أحمد، يعني الشافعي وحنيفة لهم رواية أخرى، وكذلك مالك مع ماذا؟ الإمام أحمد، أن الحرية مشترطة. قال: واختلفت الرواية في ثلاثة أمور. أحدها الحرية، فروي أنها ليست شرطا في الكفاءة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لبريرة حين عتقت تحت عبد فاختارت فرقته: لو راجعتيه. قالت: أتأمرني يا رسول الله؟ قال: لا، إنما أنا شفيع. قال لها في بعض الروايات: إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي به. إذن لو لم يكن ذلك جائزا لما أبقاها تحت عبد، إذن هذا دليل على ماذا؟ أن ذلك جائز. وفي قصة بني بياض وغير ذلك في أدلة كثيرة. نعم. قال رحمه الله: ومراجعتها له ابتداء نكاح عبد لحرة. سيأتي الآن في الرواية الأخرى يحتج بنفس هذا الدليل. قال رحمه الله تعالى: ومراجعتها له ابتداء نكاح عبد لحرة. قال: وروي أنها شرط، وهي أصح. أصح عند المؤلف يعني، أو أصح في المذهب، لأنها هي أصح في المذهب قصده. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير بريرة حين عتقت تحت عبد، فإذا ثبت لها الخيار بالحرية الطارئة فبالسابقة أولى. لكن لم يرد نص صريح من كتاب أو سنة يمنع ذلك، لكن كون الناس يتوقفون عن ذلك ولا يرغبون فهذا أمر متروك لهم. الناس يتفاوتون، أيضا بعض الناس لا يزوج إلا من قرابته، لا يزوج البنت إلا ابنة عمه عمها، الناس يتفاوتون، لكن هذا حكم شرعي. نعم. ما يجعل هذا الأبناء الحرة عبيد لما تتزوج عبدا؟ نعم. لا يجعل. نسيت يا فات أنهم يتبعون ماذا؟ الأم. نسيت، هم يتبعون الأم، ولو كان الأب حرا يتبعونه، يعني هم في الأصل يتبعون الأب، ولو قدر أن الأم حرة والأب عبد فإنهم يتبعون، وأخذنا أمثلة تطبيقية على ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولأن فيه نقصا في المنصب والاستمتاع والإنفاق. نقصا في المنصب يعني مكانته. ولكن أيها الإخوة، نحن لو نظرنا يعني ألقينا نظرة سريعة على تاريخ المجتمع الإسلامي لوجدنا أن الموالي كانت لهم مناصب تغلبوا فيها على العرب في الحقيقة، فأنت تجد أكبار العلماء، بل وصل ذلك في بعض تاريخ الدولة الإسلامية أن كانت لهم السلطة، يعني كانت لهم السلطنة والملك كما نرى في دولة المماليك. إذن هذا موجود في تاريخ الإسلام، ولم يقم العلماء، وكانوا العلماء موجودين في ذلك الوقت، وكان من بين أولئك الموجودين في تلك الفترة في قلبها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. وارجعوا إلى كتاب ابن القيم زاد المعالي لتروا موقفه في ذلك، عرض أدلة الكتاب والسنة وقال: إنما المقياس إنما هو ماذا؟ التقوى. أما لا فرق بين أن يكون حرا وغير حر، وبين أن يكون عربي وهاشمي، وكل هذه مقاييس لا اعتبار لها. وآيات الكتاب والسنة التي تلوتها أنا في الحقيقة هي تدل على ذلك. لكن ليس معنى ذلك أن من لا يريد أن يلزم، لا، هذا أمر مطلق. نحن هل هي شرط بمعنى لو تزوج مثلا عبد أو مولى حرة لا يكون الزواج صحيحا؟ الجواب لا. نعم. قال رحمه الله: ولأن فيه نقصا في المنصب يعني لو تزوج العبد حر، لكن انتبهوا أيها الإخوة، الحر لا يتزوج ماذا عبد إلا بماذا لا يجد طولا بنص الكتاب، فهذه المسألة لا ننتبه لها. نعم. هذا يؤيد كلام المذهب؟ ما هو الدليل اللي قلت الأخير هذا أن الرجل الحر لا يتزوج إلا في الضرورة الأمة؟ طيب هذا ليس العلة، ليس العلة أنه لا يتزوج ماذا الأمة إذا كان قادرا على الحرة، الأصل أنه يتزوج الحرة، لكن لو لم يجد ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ما نقدر نقول الاضطرار أيضا حتى في الحرة؟ ليس اضطرارا، لو كان لا يجوز لبينه الرسول لما أوصى وأرسل عددا من الصحابة وكانوا أيضا تزوجوا من العرب. نعم. قال ولأن فيه نقصا في المنصب والاستمتاع والإنفاق ويلحق به العار. في الاستمتاع يقولون لأنه مشغول بعمل سيده، وبالنسبة لماذا الإنفاق يقولون أيضا لا مال له، هذه من تعليلاتهم. نعم. قال ويلحق به العار فأشبه عدم المنصب، يعني كلام الناس، العار هنا هو كلام الناس، لذا جاء الأولاد يقولون مثلا، يعني زوجها عبد كما تجدون عند بعض الجهال يقولون مثلا حرة تزوج عبد أولادها كذا فيهم كذا وهكذا، تجدون لا يسلم من الناس. نعم. قال فالذي يريد أن يلاحظ هذه الأمور خلاص من حقه ألا يقبل، لكن القضية قضية مبدأ، أيجوز أم لا. قال رحمه الله تعالى والثاني اليسار. والثاني اليسار الذي هو المال، بعضهم يقول المال أو الغنى. ما معنى يسار؟ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فصاحب الميسرة هو الواجد للمال يعني الغني. قال ففيه، هل يشترط أن يكون الزوج غنيا؟ هذه أضعف من تلك. نعم. قال ففيه روايتان، إحداهما هو من شروط الكفاءة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسب المال، وقال إن أحساب الناس بينهم هذا المال. هذه حديث صحيحة، لكن الحسب المال، لكن هل الرسول عليه ربطه بأمر الزوال؟ لم يربطه، قال الحسب المال. نعم. قال رواه النسائي رحمه الله بمعناه، ولأن على الموسرة ضررا في إعسار زوجها لإخلال، هم يقولون لأنه يقصر في ماذا؟ في الإنفاق عليها، يعني لما يكون الزوج معسرا يترتب على الزوجة ضرر لأنه سيقلل في الإنفاق، ويقولون ولأن الإعسار سبب من أسباب فسخ النكاح، فلو أعسر الزوج يعني تزوجت امرأة رجلا وكان ذا مال ثم أعسر يعني قصر في النفقة عليه، قالوا لها أن تطلب الطلاق، إذن هذا سبب من أسباب الفسخ. نعم. قال ولأن على الموسرة ضررا في إعسار زوجها لإخلاله بنفقتها ونفقة ولدها. قال رحمه الله والثانية ليس منها، لأن الفقر شرف في الدين. وقد ذكرت لكم الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام هذا خير من ملء الأرض مثل هذا، أي مثل ذاك الرجل الشريف الغني. لا، والرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول ابغوني في فقرائكم، ابغوني في الضعف، إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. وسيذكر المؤلف أيضا دليلا على ذلك وهو صحيح. فيه من يقول ويعللهم بأنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، هو جاء بأنه يوم ولكن يعادل خمسمائة سنة، أليس هذا هو فضل؟ هذا لا شك فضل عظيم. والرسول يقول ابغوني في فقرائكم، ابغوني الضعفاء يعني في الضعف، وقال إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، وكانوا إذا خرجوا إلى الاستسقاء اصطحبوا معهم الضعفاء حتى الدواب حتى يمطروا. قال والثانية ليس منها، لأن الفقر شرف في الدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم احيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. هذا من دعاء عليه الصلاة والسلام، يقول اللهم احيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وكان يطلق على جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى أنه أبو المساكين، قالوا لأنه يكثر من مجالستهم ومن إظهار العطف والشفقة والرحمة عليهم، حتى جاء في حديث ولكن لا يخلو مما قال أن رسول الله كناه بأبي المساكين. إذا رأيتم أيها الإخوة، ودائما إذا أردت أن تعرف ماذا من أدلة صلاح الإنسان، أن ترى عطفه على الفقراء، أن تراه يخفض الجناح لهم، يرق معهم، يستجيب لدعواتهم، يجالسهم، يعاملهم برفق وبلين وبمحبة وعطف، فهذا دليل على ماذا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم كان يمسح على رأس اليتيم، وجاء النص على ذلك. إذن الفقر ليس عيبا أيها الإخوة، وإنما قال المؤلف شرف. ولو لم وأيضا أدل أعطيكم مثالا على ذلك. أبو طالب لما ذهب يخطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطب له من؟ خديجة بنت خويلد، وكانت من أغنياء أهل مكة، وكان يسافر بمالها، وكان ممن كان يضارب بمالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ماذا قال أبو طالب في الجاهلية؟ إن كان في المال قل فإن المال ظل زائل وعارية مستردة. وهكذا المال أيها الإخوة، وأنت لو نظرت في أحوال الناس لوجدت منهم من كان غنيا يملك الكثير من المال، وإذا بحاله تتغير وتتبدل ويصبح فقيرا. وكم من أناس كانوا لا يجدون لقمة العيش، ربما لو تغدى ما تعشى، ولو تعشى لما وجد الغداء، كان يطوي على بطنه، ربما يربط على بطنه، وإذا بالدنيا تنفتح عليه وتصبح الملايين بين يديه كما ترون. يعني لو دقق الإنسان النظر، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قسم الأرزاق، فالله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وليس أيها الإخوة الغنى علامة الصلاح، وليس كذلك أيضا الفقر. ففي الحديث إن من عبادي من لو أغنيته لكان الفقر خيرا له، لأن بعض الناس إذا اغتنى طغى وتجبر كما حصل من قارون. ومن الناس من لو افتقر لكان الغنى خيرا له، لأنه يجزع وأيضا لا يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، تجد أنه ييأس من رحمة الله يضجر، لكنه لو صبر واحتسب سيكون جزاؤه جنات عدن، جنات تجري من تحتها الأنهار. نعم. قال رحمه الله: رواه الترمذي: وليس هو أمرا لازما، فأشبه العافية من المرض. قال إذن هذا الذي نريد، لا تكون هذه الأمور أمورا لازمة. نعم. قال رحمه الله: واليسار المعتبر ما يقدر به على الإنفاق عليها حسب ما يجب لها. يعني ليس المراد باليسار أن يكون من أغنى الناس وصاحب ملايين، لا، المهم أن يوفر لها حاجاتها من النفقة والكسوة وما تحتاج إليه من ضروريات الحياة، وربما تحتاج إلى خادم فيوفر لها ذلك. إذن المطلوب ألا يقصر في حقوقها ولو حتى كانت غنية، النفقة واجبة عليه. قال الإمام رحمه الله: الرسول تعود من الفقر لأن الفقر يذل الإنسان، الفقر يذل الإنسان، لكن كونه يقول أحيني مسكينا لا يريد، ولذلك هو اختار أن يكون مسكينا، بدليل أنه يقول: لو كان عندي مثل أحد لما تركت إلا ما يوفر لحاجة أهله، ما كان يترك شيء، وكان أجود من الريح، وكان أجود ما يكون في رمضان. إذن هو يطلب ألا يطلب المال حتى لا يغري، لأن المال كم أطغى أناسا. فأنت عندما تقرأ ماذا سيرة البعض تجد أنهم عندما كثرت أموالهم انشغلوا عن طاعة الله، فربما تجد شخصا كان من الذين يسابقون على أبواب المساجد، تجد قلوبهم معلقة بالمساجد، فلما كثرت أموالهم وتجارتهم شغلتنا أموالنا وأهلنا وهكذا. نعم. قال رحمه الله: والثالث الصناعة. ورأيت في الحديث: هذا خير من ملء الأرض من ماذا هذا، فهذا يكفي. نعم. قال: والثالث الصناعة. وفيها روايتان، إحداهما أن أصحاب الصنائع الدنيئة لا يكافئون من هو أعلى منهم. طيب، أيضا لو قيل بأن هذه صناعات دنيئة وتركها الناس، ألا تتعطل مصالحهم؟ يعني إذا قلنا صنعة الحداد دنيئة، والدباغ دنيئة، والكناس دنيئة، وكذلك الكساح، وكذلك الحجام، إذن من يقوم بمثل هذه الصناعات؟ يقول الإنسان: ما دام هذا سينقص قدري في المجتمع لا حاجة لي به. مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم نادى قال: يا بني بياضة زوجوا، أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه، يعني زوجوا وتزوجوا منه. نعم. ورأيتم من الموالي من تزوج ماذا؟ من أكابر الصحابة، من بناتهم وأخواتهم. ولذلك عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، الذي كان يقول: لا أعلم آية نزلت من كتاب، لا ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت، ولو كان أحد، لو كنت أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تصل إليه أكباد الإبل لضربت إليه. كان يقول الأخت: ناشدك الله أل تتزوجي ولو روميا أحمر أو حبشيا أسود. هو كان يناشدها الله، وهذا ثبت في سند صحيح، يعني كان يناشد أخته ألا تتوقف عن الزواج ما دام هذا الذي يخطبها مؤمنا تقيا، كونه روميا أحمر أو كونه حبشيا أو كونه فارسيا هذا لا يضر، المهم أن تتوفر التقوى. هذا هو عبد الله ماذا ابن، وهكذا هو منهج الصحابة رضوان الله تعالى عليه. نعم. قال رحمه الله: أن أصحاب الصنائع الدنيئة لا يكافئون من هو أعلى منهم، فالحائك والحجام والكساح والزبال وقيم الحمام لا يكون كفأ. قيم الحمام، حارس الحمام، واللي ينظف الحمام، واللي يدبغ الجلود أو غير ذلك، لكن بنا تاجر يبيع يشتري هذا لا يضر، يعني نعم لا يكون كفأ لمن هو أعلى منه. وهذه أيها الإخوة مصطلح عليه، اصطلح عليه، هذا يرجع إلى العرف، اصطلحوا على أن تلك الأمور ماذا؟ بأنها دنيئة، فهذا يرجع إلى عادات الناس وتقاليدهم. قد يأتي زمن هذه التي يقال عنها بأنها دنيئة من أهم الصناعة، والآن ترون الصناعة هي ماذا؟ أهم ما يكون، يعني علامة تطور أي بلد من البلدان وجود الصناعة فيه وتطورها. قال رحمه الله: لا يكون كفأ لمن هو أعلى منه، لأنه نقص في عرف الناس، وتتعير المرأة به فأشبه نقص النسب. قال: والثانية ليس هذا شرطا، لأنه ليس بنقص في الدين ولا هو بلازم. وهذا هو الأولى أيها الإخوة، ما دام ليس نقصا في الدين فهذا لا يضر. إن أكرمكم عند الله يتقاكم، وقد رأيتم أمثلة ونماذج ممن زوجوا أمثال هؤلاء. وهو حجة هؤلاء الذين نعم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يزوج العرب، لا يزوج العرب حائكا أو حجاما. هذا حديث ضعيف في الحقيقة، يعني أنه نهى أن يزوج الحائك أو الحجام، وهذا حديث ضعيف باتفاق. إذن الرسول أيضا مما ينقض هذا، نأتي بالحديث الصحيح أن الرسول قال: يا بني بياضة زوجوا أبا هند، أنكح أبا هند وأنكح. إذن هذا فيه نص صحيح يعارض نصا ضعيفا. نعم. قال رحمه الله: لكن تعلمون أيها الإخوة، قد يوجد في بعض القبائل العصبية والتشدد، ترون بعض القبائل لا يرضى ماذا؟ ابن العم أن تزوج ابنة عمه إلا عليه، ويحجزها. وهذا كان في الجاهلية كما تعلمون، كان إذا مات زوج المرأة يأتي قريبه ويرمي عليها ثوب ويحجزها، وتبقى معطلة إما أن يأخذها وإلا. هكذا كانوا. جاء الإسلام فحرر ماذا؟ المرأة من تلك القيود، ورفعها واعتبرها جوهرة ثمينة في منزلها، وضعها بالمنزلة اللائقة بها، فأثبت لها أمورا كثيرة حيث التجارة، أنها تملك وتبيع وتشتري، وكما أن للرجال حقوق لهن أيضا حقوق، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وأمر بالمعاشرة الحسنة أيضا أمر الله سبحانه وتعالى وعاشرهن بالمعروف. إذن هذه كلها جاء الإسلام فأزال ما كان موجود من ماذا؟ أمور الجاهلية وأثارها. قال: والثاني ليس هذا شرطا، لأنه ليس بنقص في الدين ولا هو بلازم، فأشبه المرض. قال: وقد أنشدوا: وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجب. هذا البيت جزء من قصيدة لأبي العتاهية، وأبو العتاهية له في آخر حياته في الزهديات يقول: ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والسقم، وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجب. وهذا مأخوذ أيضا من الحديث، فيه اقتباس من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: زوجوا أباهن، وكان حجاما. إذن تعلمون الاقتباس جائز. يقول: ألا إنما الدنيا، ألا إنما التقوى هي العز والكرم، هي التي فيها العز وفيها الكرم وفيها المكانة العظيمة، والتي يرفع فيها الإنسان، وهي التي بها يعلو قدره. ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والسقم. تعلقك بأهداب الدنيا والانصراف ورائها ما نفعت قارون ولا نفعت فرعون ولا أمثالهما وما أكثرهم، ما نفعتهم الدنيا إذا صرفتهم عن طاعة الله. أما من يرزقه الله تعالى الدنيا ويصرفها في طاعة الله تعالى، أولا يؤدي ما عليه من واجبات في الإنفاق، ثم يصرف ذلك ماذا؟ في طاعة الله تعالى، فإن من السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. إذن التقوى هي الأصل، وصدق أبو العتاهية في هذا البيت. نعم، أنا أقول لا يعتبر ذلك شرطا، لكن ليس هذا معنى أنه ليس بشرط أن ليس لهم أن يزوجوا، لا، هذا أمر متروك، من يخشى أن يعير أو أن يعاب عليه فليتجنب ذلك، ومن عنده عزيمة ويريد أن يفعل ذلك طاعة الله سبحانه وتعالى ويرفع تلك الفروق ويجعل المقياس عنده والأساس هو التقوى فليفعل، وقد رأيتم أمثلة من ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. ويستحب إعلان النكاح. الآن النكاح أيها الإخوة كما تعلمون هو فضيلة من الفضائل. لماذا؟ لأنه أولا هو سنة الأنبياء، وما أرسلنا من قبلك إلا كان لهم أزواجا وذرية، من يتذكر لهم أرسلنا من قبلك جعلنا لهم أزواجا وذرية. إذن هذا هو ماذا؟ منهج الأنبياء. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن النكاح سنة الأنبياء، وما أعظمها من سنة. أيضا النكاح أيها الإخوة فيه فضيلة، وإذا كان فيه فضيلة فهو ضد السفاح. أنتم ترون النكاح ينبغي أن يعلن، أن يظهر للناس، وطرق إعلانه كثيرة، إما عن طريق كما جاء أعلن النكاح، عن طريق الضرب بالدف للنساء، عن طريق وضع بعض الإضاءات على البيوت، يعني أشياء كثيرة جدا إعلان ذلك، الأمثلة كثيرة جدا، المهم أنها لا تتعارض مع أحكام الشريعة. إذن فلما كان الزنا لا يمكن أن يؤدي علنا، لأنه يقوم على السر. إذن ينبغي أن يكون النكاح معلنا ومظهرا بين الناس، وطرق إعلانه كثيرة جدا كما ترون الآن. المهم أن يتجنب ما هو ممنوع في إعلان النكاح. ما هو؟ مالك يرى أن إعلان النكاح بدل الشهادة. نعم. قال ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف لما روى محمد بن حاطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. وقال أعلنوا هذا النكاح أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف. أما أعلنوا هذه مجمع على صحته, وأما واضربوا عليه بالدف فهذه الجزئية يعني مختلف في تصحيحها, لكن جاءت رواية أخرى تؤيدها. منها مثلا أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بالدف, فقال عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك. هذا حديث صحيح. قال لها أوفي بنذرك ففعلت ذلك. إذن ولكن الضرب بالدف ينبغي أن يختص به النساء, هذا هو الرأي الصحيح وإن كان فيه خلاف, وينبغي ألا يصحبه أيضا أمور أخرى, وألا يكون ذلك مطلقا في عيد مناسبة العيد كذلك الزواج, يعني يخص بما ورد فيه ماذا الدليل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. ما بين الحلال والحرام يعني الحلال الذي هو النكاح, والحرام هو الزنا, لأن الزنا لا يمكن أن يؤديه إنسان ظاهرا إلا في بلد لا تفرق بين الحلال, وحتى في تلك البلاد لا يتظاهرون بذلك. إذن هذه فضيلة للنكاح أنه يعلن ويظهر, ثم انظروا إلى نتائج أيها الإخوة ما فيه من العفة والصيانة بالنسبة للزوجين وتحصينهما والطمأنينة, وصلى الله على محمد.